فضيلة الشيخ، كنا عرضنا في حلقة مضت سؤالا من رسالة المستمعة من عفيف ألف سين صاد، والتي ذكرت في سؤالها الأول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء الكاسيات العاريات، وأفضتم حفظكم الله في شرح معنى هذا الحديث، إلا أنه بقي لفتها الحقيقة للسائلة تقول بأنها تلبس ملابس ضيقة أمام النساء ولا تخرج بها أمام غير المحارم، وهي تسأل هل يشملها الوعيد الموجود في هذا الحديث، فحبذا لو بينتم ذلك حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فلا شك أن المرأة المسلمة مأمورة بأن تكون على مستوى عال من الحشمة والأدب والحياء والعفة والستر، وأن تتجنب كل ما من شأنه أن يلفت الأنظار إليها وأن يوجه النظرات السقيمة المريبة إلى جسدها. وأمر اللباس أمر هام للمرأة المسلمة، فقد تلبس المرأة ألبسة ضيقة تبرز أحجام جسدها وتدل النظرات إلى مواقع الجسد منها، وتسلط النظرات والمشاعر إلى جسدها، وذلك عندما تلبس ثوبا ضيقا يبرز أحجام أعضائها البارزة. أما عند النساء فلا حرج عليها، وأما عند محارمها فينبغي أن تكون بعيدة عن هذا اللباس، فإن المرأة إما أن تؤثر اشمئزازا عندما يراها أخوها وقد ضيقت ملابسها فأبانت ما تقدم وما تأخر أمام وجهه فهو غير لائق، وإما أن يكون من بين إخوانها من أصيب بمرض القلب فتشوش عليه هذه المناظر وتزيده مرضا. الواجب أن تكون المرأة على قدر كبير من التنبه واليقظة والصيانة، وإذا كانت ممن رزقهن الله حياة نعيمة وصحة في البدن وجمالا مؤثرا في النفوس فتحمد الله، ومن حمد الله على ذلك أن تلتزم بطاعته والابتعاد عما يقرب من معصيته. فلا يليق بالمرأة أن تبدو بين إخوتها بهذه الملابس الضيقة التي تكون أشبه بالكيس الضيق إذا وضع فيه شيء أبدى جميع أحجام هذا المحتوى، وتلبس ولا حرج أن تبدو منها الكفان والذراعان والأقدام والرأس والرقبة، لكن كثيرا من النساء تتوسع، والواجب تقوى الله في كل حال، والله أعلم. أحبكم الله. تقول هذه السائلة أيضا بأن لها أختا متزوجة حصل بينها وبين زوجها شقاق وخلاف، فذهبت إلى بيت أبيها ومكثت هناك شهرين. تقول إن أختي هذه احتاجت خلال هذه الفترة إلى مبلغ من المال فأعطيتها إياه واعتبرته من زكاة مالي، فهل يجوز ذلك؟ إذا كانت أختي فقيرة لا تستطيع الإنفاق على نفسها وما احتاجته من هذا المال احتاجته لأمر لا بد لها منه، ولا تستطيع تحصيله من منفق من أب أو زوج فلا حرج. أما إذا كانت أرادت هذا المال لأمر حاجي ولو طلبته من أبيها لتيسر، ولو أطاعت زوجها لتوفر، فلا يجوز أن تعانى على المعصية، لأن النشوز بغير حق شرعي جلي يعتبر من المعاصي. ثم لا يصح أن يجعل المرء كرامته لقريبه أو صديقه التي تظهر بمظهر التكرم والسخاء أن تكون على حساب الفقراء، فإن حق الفقراء لا يصح أن يخاب به الأغنياء والقادرون على الاستغناء، وإنما يجب أن يصرف لأهله وذويه، وانظري أنت في وضعك وما بذلت. فإن كان يصدق عليه أن أختك في تلك الحالة من أهل الزكاة فهو زكاة إذا كنت نويت أنه زكاة عند بذله. أما إن كنت أعطيتها إياه أولا ثم فكرت بأن تجعله زكاة فهذا لا يحل، فإن الزكاة لا تكون زكاة إلا إذا سبقتها من النية. أما النية أن تلحقها النية بعد البذل فلا تجعلها زكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من صبية، أو على الأصح سؤال ورد من صبية من جمال كدان علي، يقول فيه: سمعنا من بعض الخطباء والمحاضرين ذكرى حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس، فهل هذا الحديث صحيح بهذا النص؟ وهل أجراس الأبواب والمكاتب يمكن أن يشملها هذا الحديث؟ أفيدنا أفادكم الله. الحديث الوارد أصلا ما أعلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وليس فيه جرس، فلفظ جرس هذه فيما يبدو ليست لها أصلا في الحديث هذا، وإنما هي في حديث آخر: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، وهو حديث صحيح وفي لفظ جلجل والمقصود به الجرس. أما البيت فالحديث الواردة فيه بعدة في ألفاظ من حديث أبي هريرة وغيره: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ومن حديث عائشة كما في قصة جبريل عندما تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان وعده أن يجيء إليه فلم يجيء في وقته، فاسترفعه النبي عليه الصلاة والسلام وضاق صدره فخرج فلقيه فسأله فقال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فوجدوا جروا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخله الحسن إلى بيت رسول الله. هذا هو الحديث، أي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة بدون كلمة وجرس. والجرس جاء في حديث الرفقة. ثم الذي يبدو أن وفي بعض ألفاظ الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، وفي رواية: ولا صورة تمثال. فالظاهر أن الأجراس المنبهة التي تستعمل في قرع البيوت وفي الساعات المنبهة وفي المدارس المنبهة على انتهاء فترة الدرس أو دخوله، بل يبدو أنها ليست هي المعنية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تلك الأجراس المعلقة التي يكون لها صدى وتردد صوت، وكانت تستعمل إما لطرد الشيطان في أعراف العرب ونحو ذلك، فجاء النهي عنها بهذا الأسلوب. فالخلاصة أني لا أعلم أن كلمة وجرس وردت في البيوت، إنما جاءت في حديث الرفقة، والله أعلم. أثابكم الله. من جمهورية مصر العربية أرسل إلينا مستمع رمز لاسمه بعين عين ميم بهذه الرسالة، يسأل في أحد أسئلته عن صلاة الخسوف كيفيتها والدعاء المستحب فيها وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي في ذلك. أنصح هذا السائل أن يقرأ في بعض كتب الحديث كالصحاح مثلا البخاري صحيح مسلم أو السنن أو كتب المؤلفة من هذه الصحاح وغيرها في الحديث، وسيجد تفصيلا لهذا. وصفة هذه الصلاة باختصار: أن يكبر المصلي واحدا أو جماعة ثم يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة، ويقرأ قراءة مطولة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، إذا كان منفردا أو إماما، وقائلا: ربنا لك الحمد، إذا كان مأموما. والإمام والمنفرد يقول بعد سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ قراءة مطولة دون التي قبلها، ثم يرفع ركوعا طويلا أقل من الركوع الأول، ثم يرفع فيقف وقوفا طويلا قريبا من ركوعه، ثم يسجد سجدتين، ثم بعد ذلك وتكون السجدتان طويلتين، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة أو قراءة مطولة دون القراءة التي سبقت، ثم يركع ركوعا طويلا دون السابق، ثم يقوم ويقرأ قراءة الفاتحة وقرآنا سواها، ثم يركع ركوعا دون سابقه، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين دون السجدتين السابقتين. فهذه أربع ركوعات وأربع سجودات، هذا هو أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ورد زيادة ركوعات، لكن ذلك هو المشتهر والثابت في الصحيح والسنن. أما ما يدعو فيها فإن الإنسان يدعو بما أحب، ومن أنفع وأولى ما يكون المصلي مهتما به ما يتعلق بدينه والحفاظ عليه، القيام بالأوامر والانكفاف عن النواهي، وتذكر الساعة وما يطرأ على الناس فيها من أهوال وما يحل بهم من كرب وأسباب تنفيسه، ثم يجتهد في كثرة الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن صلاة الكسوف واجبة على المسلمين، وهو وجوب كفاية ليس بفرض عين على كل فرد، لكن لا يجوز لهم أن يتركوها وأن يتفق أهل بلد على تركها، فإن هذا بعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعطيل لسنته. وقد كان عليه الصلاة والسلام يهتم بصلاة الكسوف ويشدد في أمرها ويأمر الناس بالفزع إليها إذا رأوا الكسوف. وقد كان العرب في الجاهلية يظنون أن كسوف الشمس والقمر يحدث لموت عظيم من عظماء البشر أو لحياته، ولهذا لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام الذي فزعا كأنه يخشى أن تكون الساعة. هذا في ظاهر الأمر الذي ظهر لمن رأى حركته، وإلا هو لم يقل إني أخشى أن تكون الساعة صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعلم أن الساعة لن تكون في ذلك الوقت، لأنه أخبر أن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن ملك أمته سيبلغ المشرق والمغرب، فهو قطعا لم يخشى في تلك اللحظة أن كسوف الشمس هو الساعة. لكن الناقل للخبر فسر ما رأى من خروج النبي بفزع وخشية أنه كأنه يخشى الساعة، ولم يقل أنه قام يخشى الساعة. فقد يلتبس هذا على من يسمع الحديث أو يقرأه أن النبي ما كان يدري أن الساعة لن تقع في وقته، بل هو كان عليه الصلاة والسلام يعلم، لأن السنة تفسرها السنة، وقد أخبر أن ملك أمته سيبلغ مشرق الدنيا ومغربها، وأن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهو في تلك الحال لم يبلغ الملك لأمته ما أشار إليه، ولم ينتشر دينه انتشار الليل والنهار. فالسنة المتعينة على العموم وليس على الأفراد فقط، على العموم أن يصلوا صلاة الكسوف إذا رأوا شيئا من ذلك في القمر أو الشمس حتى يتجلى بهم لهذه الصفة التي ذكرها. والأفضل أن يطيلوا القراءة، يعني يقرأ الإنسان في الركعة في الأولى ما قدر عليه، فقد يقرأ المصلي عدة أجزاء من القرآن في صلاة الكسوف، ولا يليق بمن كان في حال كسوف أن يصلي صلاة من حيث الكيفية بما ذكرت، أي أربع ركعات وأربع سجودات، وإنما يقرأ قراءة قصيرة، بل السنة أن يجمع بين هذه القراءة هذه الكيفية القراءة الطويلة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أشرتم حفظكم الله إلى أن صلاة الكسوف واجبة وجوب كفاية، لكن ماذا عن صلاتها جماعة، وماذا عن الجهر في القراءة بها، هل هي تخضع لعوامل الليل والنهار، بمعنى أن الصلاة إذا كانت خسوف من أجل خسوف القمر تكون جهرية، وإذا كانت من أجل خسوف الشمس أو كسوفها تكون سرية، أفيدونا؟ بارك الله فيك على هذا السؤال. الصلاة أو القراءة في صلاة الكسوف جهرية، لا فرق في ذلك بين ليل أو نهار، وقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما كسفت الشمس. ثم إن الكسوف أو صلاة الكسوف إنما تؤدى إلى أن يغرب هذا الكوكب، فإن غرب في كسوف أنهوا صلاتهم. فإذا طلع الفجر وجاءت صلاة الفجر والقمر في كسوفه أنهوا صلاة كسوفهم وصلوا صلاة الفجر، وإذا غربت الشمس كاسفة أنهوا صلاتهم ثم يشرعون في صلاة المغرب، فإن غروب هذا الكوكب كاسفا أو خاسفا القمر ينهي صلاة الكسوف ينتهى منها. وإذا علم الناس بكسوف عن طريق الحساب وكانت السماء غائنة فلن يروا كسوفا بأعينهم، فإن الأحكام متعلقة بالرؤية وليست بما يقال في الحساب، وإن كان الغالب في الحساب أنه يقع لكنه أيضا قد يتخلف، فليس حتما ما قرر في الحساب سوف يقع لا محالة، لا لأن هذا الشيء المقدر تخلف، وإنما لأن إجراء الحاسب قد بان فيه الخطأ. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهي تصلى جماعة كما أشرتم؟ نعم، هي تصلى جماعة، الذي صلىها جماعة وخرج كما تقول عائشة في الصحيح يجر إزارة كأنه يخشى الساعة، صلى بالناس صلاة طويلا وتقدم وهو يصلي وتأخر، وبين بعد صلاته أنه لم يرى منظرا مهولا كما نظر في ذلك، رأى النار في عرض الحائط أمامه، وهو الذي جعله يتراجع إلى الخلف، ورأى الجنة، وهو الذي جعله يمتد إلى الأمام ورمى فيها من ثمار، وأخبر أنه لو تناول منها قطفا لأكل الناس منه إلى قيام الساعة، ولكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة. طيب يا فضيلة الشيخ، الأذان هل يؤذن لها مثل أذان الصلاة؟ بل ينادى لها الصلاة جامعة، فهذا الذي فعله أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس. بارك الله فيكم. هذا أخ سوداني مقيم في جدة بعث إلينا بهذه الرسالة، يسأل أولا فيها عن ضالة البقر، يقول أملك قطيعا من الأبقار وجدت معها بقرة ضالة وتركتها مع بقري حتى تكاثرت وأنجبت وأصبح إنتاجها كثير، ولم أبلغ عنها طوال هذه المدة، فهل علي إثم وهل لي نصيب من إنتاجها؟ هذا أفيدوني أفادكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم في الضلال، وبيّن أن الحكم في ضالة الغنم أن على الإنسان أن يحتفظ بها لأنها له أو لأخيه أو للذئب، لأنها سهلة الافتراس. وأما الإبل فقال ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. والبقرة في هذا قريبة في حكمها من الإبل، لأن البقرة لا يخشى عليها من السباع من الذئب، بل إن الذئب إذا رأى البقرة ولا هاربا خوفا منها لما ركز الله فيها من الجرأة على الذئاب والعزيمة على لوثه والسلامة منه. أما هذا السائل الذي أخذ أو رضي أو أبقى البقرة مع أبقاره حتى نمت، لا يجوز له أن يتملك هذا القطيع، وعليه أن يسأل لمن، لأنه قد خالف مقتضى أحكام الضلال في بداية الأمر وترك البقرة تعيش مع أبقاره حتى توالدت، لكن له ما أنفق إذا كان أنفق عليها، له أن يأخذ منها بقدر ما أنفق، والذي يبدو أنه قد استفاد من ألبانها وما في الألبان من الأدهان، وأولاده أن يسأل عن أهل تلك البقرة إن وجدهم، أو أن يبيع هذه الأبقار وينفقها في وجوه البر، ويكون له بذلك أجر ولأهلها السابقين أجر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل عن بعده عن زوجته وأولاده في الغربة أكثر من عامين، والحقيقة أن سؤاله هذا متكرر غالبا في كثير من الرسائل، وأنتم يا فضيلة الشيخ تجيبون كثيرا وغيركم من المشايخ، لأن هذا الأمر مقامه على التراضي. لكن هناك مسألة أحب أن ألفت إليها النظر قبل أن نسمع إجابتكم الطيبة، وهي مسألة إهمال الأولاد والبعد عنهم فترات طويلة، ألا يؤثر هذا أيضا على تربيتهم واحتياجهم إلى التوجيه؟ هذا يؤثر، لكن الإنسان قد لا يعلم ظروف الآخرين وشدة وطأة الحياة عليهم والظروف القاسية التي يعانونها في الإنفاق، فالغالب أن الناس لا يتغربون عن أوطانهم طوعا واختيارا عن رغبة وتساهل، وإنما يتغربون لما تمليه عليه ظروفهم وقسوة حياتهم وشدة احتياجهم للكسب، كالذي كنا نعلمه عن هذه البلاد في السابق قبل أن تنفتح عليها هذه الخيرات ويتوقد فيها هذا الأمن وينعم أهلها بما أعطاهم الله جل وعلا من خيرات الأرض، وتحصل على هذا النمو الكبير الذي نرجو الله جل وعلا أن يصونه للحفاظ على هذه العقيدة وشريعة الإسلام. فكان من المعلوم أن الناس في هذه البلاد ربما سافر الرجل منهم السفر لطلب الرزق، وامرأته وحبلة، ثم لا يأتي إلا وولده يعمل في زراعة أو في رعي أو غير ذلك، رجل يأتي وقد صار رجلا لا يعرف الأب ولده ولا ولد أباه، الغربة التي تمليها ظروف قاهرة. فالظروف والأحوال لها أحكامها، أما أن يختار المرء الغيبة مع قدرته الصحيحة على العودة والإشراف على أهله ولده فهذا من إضاعتهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما حكم هذه الغيبة فكما أشار الدكتور قال الأسئلة متروك لما يعتاده الناس ويتراضون عليه، فالتراضي الذي لا يترتب عليه أمور محرمة مما أباحه الإسلام، ما هو مباح في هذه الشريعة الكاملة الطاهرة، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يكون حريصا على جمع بين مصلحة أسرته وذويه وبين كسبه والإشراف على أولاده وناشئته حتى تتوفر مصالح، وذلك حسب الاستطاعة، لأن ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. سابقكم الله وجزاكم الله خيرا.